السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قرئ إلى آخر الفصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والنجش منهي عنه. تعريفه عند المؤلف: وأن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما من أجل نفع البائع أو ضرر المشتري. يزيد في السلعة، مع الأسف أن هذا موجود في أسواق المسلمين، يزيد في قيمتها، فإذا سيمت بمئة قال 110، فإذا قال الأول 115 قال 120، فإذا زاد في قيمتها إلى حد يخشى أن تباع عليه أو يتفق هو صاحب السلعة بحيث لا يبيع عليه فيحرجها أمام الناس، يكتفي بأن إذا وصلت الحد الذي يزاد عليه وقف، ثم بعد ذلك يبيع على غيره، لأنه لا يريد هذه السلعة، يريد أن ينفع صاحب السلعة أو يضر المشتري وقد كثرت الحيل في رفع أقيام السلع عن ما تستحقه، مع الأسف أنها في كثير من الصور توجد في كثير من السلع أيضا. يعني إذا قلنا أنها موجودة في السيارات وفي العقار وفي السلع التي يراد منها التجارة، توجد أيضا في بعض ما يتداوله بعض الناس من ما يتقرب به إلى الله. شخص جاء إلى مكتبة فقال لهم: أريد الكتاب الفلاني ولو وصل إلى 3000، عرض الكتاب على هذه المكتبة 2005 وهو ما يسوى ولا 1005، فاشتراه صاحب المكتبة باعتبار أنه سوف يكسب 500 على هذا، ثم اتصل عليه قال: وجدنا بغيتك، جاء الكتاب نسخة نظيفة، قال: والله أنا وجدت نسخة اشتريت. هذه حيلة محرمة، نسأل الله العافية. هذا في كتاب من كتب التفسير والحديث، ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون هو الذي بعث النسخة للمكتب، ونفسه عنده نسخة بيبيعها، فذهب إلى المكتبات وقال: أنا حريص على الكتاب الفلاني، أشتري له 3000. يعني من الصور أن يبعث نسخته، هذا من النجش المحرم، صوره من صور النجش. ويذكر أن شخص بريطاني في مصر عنده درة نفيسة يعني تستحق على ما ذكروا في زمن مضى من 40 سنة أو 50 سنة، قالوا تستحق 10,000 جنيه. فذهب إلى الصاغة وقال: أنا أريد مثل هذه ولو 50,000 جنيه، أنا أريد أن أنظمها مع هذه لتكون عقدا ليقول لزوجته. ثم ذهب إلى الفندق اللي يسكنه وبعث نفس الدرة اللي عنده، فاشتريت بمبلغ كبير جدا، 35,000 أو 40,000، وما تسوى 10. فلما قبض الثمن كان حاجز منتهي ومشى. هذه الصور من صور التلاعب بالأسواق، أسواق المسلمين، والضحك عليهم والتغرير بهم والخداع لهم. كل هذه صور محرمة. مع الأسف أن الهدف عند كثير من الناس صار هو الكسب، والحلال كما قال بعضهم ما حل باليد، ولذلك تساهلوا في العقود المحرمة إلى العقد الذي هو في حقيقته حرب لله ورسوله، الذي هو الربا المجمع على تحريمه، الذي يبعث صاحبه مجنونا يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وصل إلى هذا الحد. فما قيمة الحياة وما قيمة المال في مقابل هذه النصوص التي تضمن الوعيد الشديد على من تعامل بهذه المعاملات؟ قال: والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة وهو ليس مشتريا لها. حصل النجش، والسيارة بدلا من أن تباع ب50,000 وصلت إلى 80، إلى حد يثبت فيه خيار الغبن، فهل يصحح البيع أو يقال البيع صحيح وللمشتري الخيار؟ هل النهي يقتضي البطلان أو يقال الأمر لا يعدوه؟ مثل تلقي الركبان، إن أجازه فالأمر إليه، وإن أراد فسخ البيع بخيار الغبن فله ذلك. النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. أحسن الله إليك. النهي عائد إلى ذات العقد أو إلى أمر خارج؟ ودنا أبو عبد الله الجزء الرابع من فتح الباري، خلنا نشوفه، لأنه انتظم الجمل الأربعة جميعا. النجش وتلقي الركبان حاضر لباد. لكن أحسن الله إليك، لو علم أن أصحاب السوق قد اتفقوا على الإضرار به بحيث، نعم، هذه مسألة عكس ما نحن فيه. لو بحيث لا تباع، يوجد هذا بالحراج كثير، يجتمع السماسرة ويتفقون على أن لا يزيدوا في السلع. يأتي الرجل بأثاثه ثم يسوم أولهم 500 ريال ولا يزودون، ويسوى 5,000، وفي النهاية تقاسمونه. هذا عكس النجش، وهما في الحكم سواء، لأن الضرر في الصورة الأولى على المشتري وفي الصورة الثانية على البائع. هل نقول إن هذا النهي يقتضي البطلان، أو نقول إنه على إجازة المشتري في الصورة الأولى وعلى إجازة البائع في الصورة الثانية، والأمر لا يعدو كما سيأتي في النهي عن تلقي الركبان؟ أحسن الله إليك. هل يسوغ هذا للبائع المراد الإضرار به أن يحضر معه من يزيد في السلعة إلى حتى تصل إلى ثمنها الذي هو ثمنه وهو لا يريد أن يشتري؟ لا لا لا لا يسوغ، لا يسوغ، لا يسوغ. ها؟ يزيد فيها ولا يريد شراءها. إيه، إذا كان يريد شراءها ما في إشكال، هذا محتسب محسن، هذا محسن. إذا رأى هؤلاء النفر تآمروا على هذا البائع ولم يزد بعضهم على بعض، ووقفت السلعة على ربع الثمن أو ثلث الثمن، وقال ما دامت بهذه القيلة ما أنا أريده، إذا كانت بأقل من قيمتها ألا تستحقها، أنا أستفيد والبائع يستفيد، وأقطع الطريق على هؤلاء المتآمرين، هذا مأجور. إن شاء الله. على كل حال، إذا كان يريد شراءه، أما إذا كان لا يريد شراءها فهو ناجش. وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها. وما بين الحكم هل يصح البيع أو لا يصح. فإذا باع حاضر لباد فالبيع باطل. نهى عن النجش ولا يبيع حاضر لباد، مساق واحد في الحديث عند البخاري. ولا يبيع حاضر لباد، قال فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل. هل الحكم خاص بالمسألة الثانية أو يشمل المسألة الأولى أيضا؟ نعم، هو لأنه جعله بين جملتيها. وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. هذا البادي عنده غنم تكاثرت عنده، ثم يخرج إليه الحاضر ويقول الغنم الرأس الآن بألف، ويريد أن ينزل إلى السوق ومعه غنمه يبيعها بسعر يومها. ولا شك أن البيع والشراء لهما ظروفهما، ومسألة العرض والطلب كما يقولون له أثر في القيمة، فإذا جلب أكثر من واحد نزلت الأسعار. لكن إذا قال الحاضر للبادي أنا أبيعها لك بالرأس بألف، ولو تركه باعها بسبعمائة ثمانمائة انتفعه لأن تناسلت عنده وانتفع الناس المشتري منه. وقد يقول أنا أخزنها لك حتى تأتي بالقيمة التي تريدها، فحرم الناس من الانتفاع بما ييسره الله من نزول هذه السلعة بناء على كثرة العرض. قال فالبيع باطل هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، بدلا من أن يبيع هذا البادي بسبعمائة ثمانمائة وينتفع الحاضر بمائة أو بمائتين أو أكثر أو أقل، فكل منهم مستفيد. لو أن البادي اشتراها بألف ثم جلبها للسوق وتآمر الناس عليها وما جابت قيمة تسوى، فأيضا الإضرار به مدفوع في الشرع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق فيعرفوا الأسعار، فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق. سلعة تستحق ألف، ثم يتلقاه من تلقاه من السماسرة ويشتريها بخمسمائة، هؤلاء بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا. إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وجاء النهي عن تلقي الركبان في الصحيحين وغيرهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا. إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. في مسألة النجش ما ذكر حكم، وبيع الحاضر للبادي حكم ببطلان البيع، والمسألة الثالثة حكم التي تلقى الركبان بالخيار. والنهي واحد في الحديث كلها جاء النهي عنها. فهل حكمها واحد أو لكل مسألة حكم يخصها؟ في شيء يا أخوان؟ لا، إذا وصل البائع السوق خلاص، إذا ما استقصى صار مفرط، هو الذي ضاع حقه، لكن كونه متلقون خارج البلد هذا هو الإشكال. في البخاري يقول رحمه الله: قال رحمه الله: باب النجش، سكن النجيم. يقول ابن حجر: فتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، عندنا مضبوطة بفتح الجيم. يقول: باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وخداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال الشارح رحمه الله: باب النجش، فتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وفي اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك، ما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. قال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة. من قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. قوله: ومن قال لا يجوز ذلك البيع، كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز أن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا. يقول العمر بن عبد العزيز ينجش علشان من بيت المال، يزيد من أجل بيت المال، ويقول ذلك لعمر بن عبد العزيز. قال أن عاملا له باع سبيا فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث منادي ينادي إن البيع مردود وأن البيع لا يحل. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث: فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر. رواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، المسألة الأولى كالثالثة. ووجه للشافعية قياسا على المصرات، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. لا شك أنه إذا كانت الزيادة مؤثرة فالخيار ثابت بخيار الغبن. نعم. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. وقال الرافعي: أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش، وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي، وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد. استشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار، والإضرار يشترك بعلم تحريمه كل أحد. قال: فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم، يعني العامل هذا لعمر بن عبد العزيز يتوقع أنه يعلم التحريم وبيعرض المسألة على عمر بن عبد العزيز؟ ما يظن به أنه يعلم التحريم. وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن أن عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص، بحثا أورده احتمال، ومن منصوص الشافعي رحمه الله، رحمك الله. ولفظ الشافعي النجش أن يحضر الرجل أو يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراء، أو أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء ولا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاصم بالنجش إن كان عالما بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل النجش عليه باعتبار الانفكاك، يعني باعتبار انفكاك الجهة، وأن النهي يعود لأمر الخارج، لكن إذا تبين أن هناك غبن فالخيار للمشتري بخيار الغبن، والمسألة الثانية الخيار للبائع بخيار الغبن أيضا. في المسألة الثانية التي قلنا أنهم يجتمعون سماسر يجتمعون ولا يزدون في السلع فتباع بأبخس الأثمان. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. هذا طرف من حديث رواه المصنف في الشهادات في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعط فنزلت الآية. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا لكن قال ملعون بدل خائن. وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشترك في الحكم لذلك. وكونه آكل ربا بهذا التفسير، يعني الزيادة في السلعة كما يكون بالقول يكون بالفعل، كما يكون بالقول يكون بالفعل، سلعة اشتراها بقيمة قبل 10 سنوات لكنها في هذه السنة تضاعفت قيمتها، فيمسح القيمة السابقة ويضع السعر الجديد، هذا يوهم أنه اشتراها بهذا الثمن، لكن لو مسح القيمة ولم يضع شيئا، كتاب اشتراه ب100 والآن يستحق 200 ومكتوب عليه 100، المشتري إذا رأى 100 لن تجود نفسه بأكثر من شيء يسير ربح، لكن إذا مسحت القيمة أو وضع عليه بدل 100 200 فإنه يقدم على الشراء بما يذكر له، ولا سيما أن الكتاب يستحق هذه القيمة، فهل يجوز له أن يمسح السعر الأول القيمة الأولى ويضع القيمة التي استحقها الآن؟ ها؟ لا، بس هو يدل على أنه اشتراها بكذا، لأن هذا مو بتسعيره هو، ويعرف أنه زبون ما هو تاجر كتب، هو تغير السعر لكن يدل على أنه اشتراها بهذه القيمة. ها؟ كذب بلا شك. لكن أحسن الله إليك، إذا محاها مجرد محو كعدم إخباره بقيمته، إذا مجرد محو ما يضره، نعم ما يضره مجرد محو، لكن إذا أثبت قيمة لا هذا كذب بلا شك، كذب. والمشتري بعد يمكن يقول أن هذا الكتاب منقطع من السوق من 10 سنين، يمكنه شاريه من 200 من ذلك الوقت. كيف؟ أثر له أثر معروفة 200، لكن احتمال، لأن هذا السعر البائع مو بسعر الزبون، مو بيقول أنا والله ببيع بهالسعر وهذه كتابتي، هو يوهم المشتري أنه اشتراه بكذا، والكتاب معروف أنه انقطع من 10 سنين، المشتري بيدفع 300 بعد. يعني هناك كذب فعلي. يعني مرة قال رجل المرور كثروا عليها الناس والتفتيش طال، وقال بالمكبر اللي ما معه رخصة يلبق، فمشوا كلهم، كثير منهم ما معه رخصة، وش يصير هذا؟ هذا كذب بلا شك، لكن هل يلزمه أن يخبر أن ما معه رخصة؟ أو يستتر بستر الله ويمشي؟ الصور لا تنتهي، وبحثها مهم جدا. لا، الكذب كونه كذب كذب كذب بفعله، لأنه أوهم أن معه رخصة، لكن هل يلزمه أن يخبر أن ما معه رخصة؟ لو كانوا يفتشون قال الله أنا ما معي رخصة يا أخوان، ولو ما سئل ما يلزمه ذلك. وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لما يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشترك في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير. كذلك يصح على التفسير الأول إن وطأه البائع على ذلك. الآن إطلاق الربا في مثل هذه الصورة، ومن في مثل كل قرض جرى نفعا وهو ربا، هل يدخل في حد الربا أو لا يدخل؟ اللغة الربا اللغوي الذي هو الزيادة، نعم فيه زيادة، لكن الربا الاصطلاحي الذي هو ربا الفضل أو ربا النسيئة ينطبق عليه؟ نعم، هو كذب، قال اشترى الكتاب 300 واشتريه ب200. اشترى كتاب 300 وهو مشتريه ب200، وأظهر نفسه أنه محسن على طالب العلم ولا يريد أن يكسب عليه كثير، وأنه يبيعه برأس ماله، يبيعه برأس ماله ب300 هو مشتريه ب150 أو ب200، هذا لا شك أنه كاذب وغاش ومتشبع. نعم، أخبر ابتداء، هو يخبر بعضهم ما يهتم لهذه الأمور، يعني الكذب عنده من أيسر الأمور في مثلها، في سبيل أنه يحصل المبلغ الذي يريده. مع الأسف أن هذا يوجد في المسلمين في العصور المتأخرة بكثرة. طيب، بعض الناس يزيد في السلعة أضعاف، أحيانا 10 أضعاف، محتجا بأنه لو أخبر بالسعر الحقيقي ما مشت السلعة، لأن أكثر الناس إنما يشتري على القيمة، يجعل الجودة والرداء تتبع القيمة، وهذا كثير في من يتعامل مع النساء. القماش المتر ب10، ولو قال للمرأة ب20 قالت ما هو بزين، لكن يضطر يقول 200 علشان تقول أجود ما في السوق، وهذا موجود في أسواق، مع الأسف في أسواق المسلمين. ويقول أنا والله ما ألبد هات زبائن اشترهم من مكسب يسير وبيع، لكن إذا قلت بعشرين جلس. قل هذا ليس بمبرر، ليس بمبرر إنما يبيع بربح لا يشق على الناس فيه وسوف يرزقه الله جل وعلا. ها؟ لا ما هو بكل الأسواق سوق عن سوق، في بعض الأسواق ترفع وفي بعض الأسواق شعبية ما ترفع. وين؟ لا ما مسألة 50، مسألة أنه يأخذ ربح يناسب الأتعاب ويناسب الخسائر على هذه السلع ويناسب أيضا ما يحتاجه في معيشته ومعيشة ولده، لأنه مو بجلس للناس متبرع بدون فائدة. نعم. وشو؟ يعني إذا من 20 إلى 200 هل في محذور شرعي بهذا؟ إيه في 1000 محذور. كيف تجارة؟ هل يستطيع أن يقول أنا والله شارين بـ20 وبيع لك بـ200؟ أو يستغل غفلة هؤلاء النسوة وأشباه النسوة يسوي كذا؟ هو يستغل غفلته بلا شك. إيه لكن يبيع بـ10 أضعاف. على كل حال مثل هذا لا يجوز بحال، لأن هذا غش للناس. نعم. لا، هو المراعاة تكاليفه، أحيانا المحل يكون أجرته 100,000 وأحيانا يكون 10,000 في حي ثاني، يراعي مثل هذا لأنه لا بد أن يكسب. يعني إذا انتقل إلى حي يعني وناس قصة حاصلة لواحد من طلاب العلم، جاء واشترى قماش لزوجته المتر بـ15. نعم. فجلس عند قريب له في دكان، فجاءت امرأة تسأل عن نفس القماش الذي اشتراه من محل ثاني، قال بـ150. قال ما هو بهذا هو؟ قال إلا هذا. وين؟ قال أشاريه من جارك بـ15. قال تبي بـ10؟ بس لو أقول له بـ100 ما شرت، تقول ما هو بزين، فضلا عن كونه يقول بـ20 ولا بـ15 ولا. نعم. الضعف سهل، لكن ذي 20 ضعف. حين كتب بيع 20 ضعف يضحك على الناس. ها؟ ما تحمل يا أخي، من أرض القماش، ما هي بسلعة طيبة. ها؟ يا شيخ مغفلين هؤلاء، هؤلاء مثل حبان بن منقذ كلهم. أنا صفقة حضرتها أنا طالعين من الجامعة الكبير وعنده ناس يبيعون عسل، وإلى في واحد عنده 3 أسطول اللي تفرك هذه الحديد المعدن، معدن تفرك هكذا. قال اللي معي على كم؟ قال على 700، 2103 واجدع لك 100. قال ما معي إلا 15 ريال، الواحد بـ5. قال يا عم أنا ولا حق السطل. قال ما معي إلا 15 وباع عليه، ما مشينا إلا بالعسل. مثل هذا يجوز في أسواق المسلمين؟ هل هذا من النصح لكل مسلم؟ لا، ما يرضى يا رجال، الله المستعان. على كل حال متى باع؟ بنفس الوقت. خلص خلص، هذا الوقت، الوقت الوقت له دوره. على كل حال خلنا نكمل شغلنا. قال: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة ولا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشترك في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير. كذلك يصح على التفسير الأول إن وطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة. وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش، اتفق أكثر ما تجي مثل ما يقول حافظ أجمع جمهور أئمة الأثر، ما تجتمع أجمع جمهور. وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية وفيه نظر، إذ لم تتعين نصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به. فلذلك يريد النصيحة فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك، ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الآتي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه والله أعلم. واحد جاي من دولة من دول الخليج وجاي بقماش لزوجته متروه بثلاثة دراهم، ومن باب جواز الكذب على الزوجة قال ب300، راحت وفصلته تفصيل زين وحضرت به زواج، وكل من سأله من النساء قالت المتر ب300، فجاءت شنطتها مملوءة من الدراهم ليشترى لهن مثله من ذلك. الزوج يوم شاف أسقط في يده، كيف بيشتري لهم 300 وشارم 3؟ ها كيف برزاق وغاش، قال ب300. قال المش اللي حصل أخبرها بالواقع، وما الذي حصل منها؟ أقبلت علي بالسب والشتم واللون، كيف تجعلني أحضر عرس بثوب قيمة 3 دراهم وهو معجب من الحضور شيخ؟ يجعل المسألة يعني لابد أن ينظر بعناية في مثل هذه التصرفات من النساء، يعني هذا محل الحجر. أنت ما تدور مكسب ولا تدور شيء؟ إيه بس إذا جابت القصايا. لكن شوف الآن العقول، يعني حضرت العرس وهي رافعتنا الرأس يعني شيء ما يخضر، لما أخبرها غضبت وسبت واجتمعت ولامت، وكيف تحضرني حضر العرس بهالثوب اللي ما يلبس ولا الخدم؟ ها تسعة دراهم. قوله وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أوفى. قد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل قوله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الحديث الثاني فسيأتي موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح، وأما حديث الخديعة في النار فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكن الناس، وإسناده لا بأس به. خرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود، والحاكم في المستدرك من حديث أنس، وإسحاق بن راهوي في مسنده من حديث أبي هريرة، وفي إسناد كل منها مقال، لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلا. قد رواه ابن المبارك في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قوله عن النجش تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم، وحكى المطرزي فيه السكون. شلون؟ في الأول يقول جزم بالسكون، لا يقول بفتح النون وسكون الجيم، جزما بفتح النون وسكون الجيم. وفي النهاية عن النجس تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم، وحكى المطرزي فيه السكون، يعني أقل من ورقة. ها؟ نعم. لكن يقول وقد سبق يا شيخ كان تقدم أن المشهور فيه أنه بفتح الجيم، حكى المطرزي فيه السكون، هنا قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة. لا، تقدم أنه بفتح الجيم، لكن يقول تقدم أن المشهور، نعم تقدم أن المشهور بفتح الجيم حكى المطلق، كان في موضع ثاني، في موضع ثاني ممكن، لكن هذا أقرب. ولا تناجشوا، شوف شو ولا تناجشوا الحديث الذي قبله، ولا تناجشوا أطول صيغة النهي على معناها، ما ذكر فيه شيء إلا ذكر فيه من قبل، لكن أقرب محل في الباب نفسه. فيه إيجاب وقبول، وفي سلعة مباحة، وفي ثمن معلوم، والسلعة معلومة، يعني الشروط متوافرة. لا، شروط البيع كلها متكاملة. نعم، شروط البيع كلها متكاملة، وقعت زيادة في الثمن بسبب هذا الفعل الخارج، نعم، فأكثر ما يقال أنه بالخيار، أن المشتري المغبون بالخيار. لكن قد يكون العائق الطرف النجش، نعم، في الصورة التي تشمل الناجش، نعم، والمنجوش له. من لا يريد الشراء هذا في حال ما إذا كان البائع لا يعلم واضح، أما إذا كان باتفاق بينه وبين الناجش أمر واضح، حكم واحد. إذا كان حصل نجش بس لم تحصل غاب له بالقيم، هل يتزاع خيار أم لا؟ هل زاد الناجش وصلت قيمته السوق، هل يتزاع خيار المشتري أم لا يتزاع؟ إذا كانت بقيمتها لا. فإن باع حاضر لباد لصاحب الخيار، خيار الأمر لا يعدوهم، قد يكون قد يقدم المشتري وإن ارتفعت القيمة لحاجته إلى هذه السلعة. فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة إلى آخره. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. يقول الإمام رحمه الله باب هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسامع والطاعة والنصح لكل مسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قوله: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ قال ابن المنير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للباد على معنى خاص، وهو البيع بالأجر أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للباد بغير أجرة من باب النصيحة. قلت: ويؤيده ما سيأتي ببعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب: إذا استنصح أحدكم قاه فلينصح له. وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك. أن يتجنب طلحة موضع النهي فقط وبيع الحاضر للبادي، وأما النصيحة فهل يبيع بهذه القيمة ولا يبيع، فاستدلالا بالأحاديث الأخرى. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، هو طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبي: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له. وروى البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قوله: ورخص فيه عطاء، أي في بيع الحاضر للبادي، وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أن ابن خثيم أي عن عثمان بن أي ابن خثيم عن عطاء ابن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي. وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح مجاهد قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، يعني غرت هذا البادي الذي ما تكلف على هذه السلعة نتجت عنده، والسمن هو الذي استخلصه بنفسه، والصوف هو الذي جزه بيده، ما تعب عليه شيء. فأما اليوم فلا بأس. قال عطاء: لا يصلح اليوم. فقال مجاهد: ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له. فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهية التنزيه، ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب، وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة، تمسكوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وزعموا أنه ناسق لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث الدين النصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما ما ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده، والله أعلم. هي الأمور بمقاصدها، والذي يقصد الضرر آثم على أي حال، سواء قصد الضرر على صاحب السلعة أو قصد الضرر على المشتري. والحديث الثاني يقول الحديث: ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث جرير في النصح لكل مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان. والثاني حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الواحد وابن زياد قول تلقوا الركبان، زاد الكشميان في روايته للبيع، وسيأتي في الكلام عليه قريبا. قوله لا يكون له سمسارا بمهملتين، هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره عن الدلال. وفي هذا التفسير تعقب على من حص على من فسر على من فسر الحاضر بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية، وقال غيرهم صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول لو ضع عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه، يعني حتى لو لم يكن بادي لكنه مو بيرتاد الأسواق ولا يدري عن شيء ولو كان في البلد. قالوا وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة. وجعل المالكية البداوة قيدا، وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه. قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور على أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع. وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلدة، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد. قال ابن دقيق العيد أكثر هذه الشروط تدور بين أتباع المعنى أو اللفظ، تدور بين أتباع المعنى أو اللفظ، يعني بين الذين ينظرون إلى العلة وبين ما ينظرون إلى ألفاظ الحديث. يعني لو أن قل لا يبع أو لا يبيع حاضر لبادي، طيب لو أن حاضرا جلس في البادية مدة وله بيت في البلد، ثم جاء بادي ليبيع له، تلقاه بادي ليبيع له، وبادي معروف أنه ساكن البادي لكن يدخل الأسواق كل يوم وسمسار بهالأسواق، هل المقصود اللفظ أو المعنى؟ نعم. قال أكثر هذه الشروط تدور بين أتباع اللفظ أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر تخصيص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحكم فيه بين سؤال البلد وعدمه. وما اشتراط أن يكون الطعام ما تدعو إلى الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه، فمتوسط بين الظهور وعدمه، يعني فرق بين أن يشتري هذه الناقة أو هذا الجمل أو هذه الشاة ليأكل لحمها فهو محتاج إليه، وبين أن يشتريها ليزاين بها. الذي يشتري لحمها يريد ناقة بألفين بثلاثة، والذي يريد أن يزاين يشتري 500,000 600,000 مليون أكثر. مثل هذا لو قيل له بدل ما هي مليون نشتري نبيعها لك بثلاث ملايين، والمسألة ترف والمشتري لا يتضرر والبائع يستفيد، يعني النظر إلى المعنى الحاجة الداعية لمثل هذا. يعني هل ينظر إلى الغبن فيه أو لا ينظر؟ أصل كل المسألة غبن، هي كلها مبنية على الغبن. يعني يذكر أن شبابا مروا بأعرابي وعنده إبل، عنده حاشي صغير، قالوا كم تبيعه؟ قال سموه أنا ما أقدر أحده، قالوا 10,000. يوم قالوا 10,000 انتبه، لأنه متميز، لو قالوا 1,000 كان يقول 1,200 أو 1,005 ويبيع عليهم، لكنه انتبه لما قالوا 10,000، قال لا وين أنتم 10,000. انتبه إلى أنه نوعية مطلوبة، 20, 30, 50, 100,000، قال لا ما أبيع إلا 2,000,000. قالوا لا 1,500,000 ويبيع عليهم يقبض 1,500,000. قالوا له أنت مسكين، لو قلت أنه 10,000,000 ما رحنا للشاري. قال لو أصريت على 1,500,000 ما رحت إلا بايعنا عليكم. مثل هذه الأمور، يعني الزيادة ما هي مسألة حاجة، هي كلها من أصلها مبنية على الغبن. فمثل هذه المسائل ما تدخل في هذه الأبواب، لأن من الأصل ممنوعة شرعا، هي مبنية على الغبن. والله المستعان. يقول فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه، لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه. إذا دعت إليه الحاجة اتجه النهي، والعلة ظهرت فيه بجلاء. وأما اشتراط ظهور الساعة فكذلك أيضا الاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه. وقال السبكي شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمومها، وإنما ذكره الرافعي تبعا للبغوي ويحتاج إلى دليل. واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح، على القاعدة المشهورة. مش القاعدة المشهورة أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنيع عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، وأما إذا عاد إلى من خارج فإنه يصح مع التحريم. باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، ثم ساق بسندي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس. قوله باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وبه قال ابن عباس، أي حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد كذا أورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالأجر كما في الترجمة. أورده من حديث ابن عمر ليس فيه التقييد بالأجر، المتن ليس فيه تقييد بأجر الذي قيد به في الترجمة. من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، قال ابن بطال أراد المصنف أن يبيع الحاضر، أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، لأنه إذا باع بأجر فإنه يلاحظ مصلحته فهو ناصح لنفسه، وإذا باع بغير أجر فالذي يظهر أنه ناصح لغيره. واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر قال وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، وقال ليست الإشارة بيعا. نعم متقدم في حديث طالحة قال رحب عنت، أنا ما أبيع وأنا حاضر لبادي، لكن إذا سيمت تعال خبرك بالثمن. كثير من المزارعين كلهم سباشر في السوق، لكن في الغالب أن هذا المزارع حضر يعرف الأسعار، في الغالب أنه يعرف وتكرر عليه الأمر، في الغالب أنه يعرف. واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر وقال: وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، وقال: ليست الإشارة بيعا. وعن الليث وأبي حنيفة: لا يشير عليه، لأنه إذا أشار عليه فقد باعه. قال: نبيع بمئة؟ قال: لا، أصبر. وعند الشافعية في ذلك وجهان، والراجح منهما الجواز، لأنه إنما نهي عن البيع له وليست الإشارة بيعا، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة. تنبيه: حديث ابن عمر، الشرع نظره إلى مصلحة جميع الأطراف، فإذا نظر إلى مصلحة الحاضر فإنه لا يهمل مصلحة البادي. تنبيه: حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينان، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري. يعني في المستخرجات الأصل أن يخرج المستخرج الحديث من غير طريق مؤلف الأصل، وقد يضيق عليه الأمر فلا يجده من غير طريقه، فإما أن يعلقه ويذكره بغير إسناد، أو يتركه من غير ذكر، أو يروي من طريق المصنف. وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري، يعني مستخرجيهما على الصحيح. وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس هو في الموطأ. قال البيهقي: عدوه في أفراد الشافعي، وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي. ثم قال: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. الأول لا يبيع حاضر لباد، والثاني العكس، هل يشتري؟ هل يشتري الحاضر لباد بالسمسرة؟ وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، ويتعني الشراء. ويريد أن يجعل النهي عن بيع الحاضر للبادي يشمل الشراء، والبيع كما يطلق على البيع للسلعة يطلق على شرائها، وكما أن مشتري كذلك، فهي أضداد. في إيش؟ العلة واحدة، مثل ما قلنا أن الشارع كما يلاحظ مصلحة الحاضر لا يهمل مصلحة البادي، الشارع متوازن في جميع أحكامه. وقلنا مرارا أن الشارع كما يلاحظ مصلحة الفقير فإنه لا يهدر مصلحة الغني، ولذلك واتقي قال: وإياك وكرائم أموالهم، ملاحظة لحال الغني المزكي. لا، ما هي مخصصة، هي تطبيق لحديث النصح، لكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة ما الذي يقدم؟ مصلحة الجماعة. والباب الثاني: لا يشتري حاضر لبادي، والذي يليه باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. ها؟ كذلك إذا أمكن الجمع بين المصلحتين تعين. الدرس القادم نكمل هذا إن شاء الله. ها؟ يبي يجي وأن بيعه مردود. ها؟ في الصحيح إن شاء الله تعالى. أثر عمر. إيه. هي اللي يقول أنا زدت فيه. نعم. كان هو إيش؟ يعني لما قلنا أن النجش البيع فيه صحيح ومع الإثم هذا أثر عمر ما يطلب من البيع بعض يعني قوي جانب المطلوب. لا قد يرده من له المصلحة من باب النصح. ترسلت ولدك بسيارة تبيعها فوجد من ينجش أنت كسبان إذا قلت رده. الأصل أن الرد من أجل المشتري مو من أجل البائع. فإذا رد البائع كان هذا نصح. عرفت الفرق؟ الشيخ الله أقول لك كل في قبل قليل في فتح الباري. لا خل خذ خذ فتح الباري ما عبد الله عطية مع الكتاب. باب من يرى ثم أمر الحديث بن عمر ولم يصرح بن عمر برأي الله فليأخذ من هذا أن رواية الشخص للحديث هي رأي له. لا ما يلزم. كأن هذا رأي ابن حجر حين أوردها قال باب من يرى ثم قال ابن عمر ثم أورد حديث ابن عمر ولا في كلام لابن عمر. أورد قال ابن عمر أورد الحديث من هو يقصد ابن عمر؟ اي نعم قال باب من يرى ثم اورد حديث ابن عمر. ما يلزم ان يكون ابن عمر انما يقصد دلاله الحديث وما استدل بها.